إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة. وزاد الإمام النسائي: وكل ضلالة في النار. ما زلنا في باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، وتكلمنا في المحاضرة الماضية عند قوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وتكلمنا في مسألة الدعاء والعلة في أنه ليس كل من استجيب له لأنه يكون محبوبا، وليس كل من رد دعاءه أنه يكون مردودا، واضح. وذكرنا أيضا بأن الدعاء إنما هو عبادة واستجابة رب العالمين، هذا فيما يخص أمر الربوبية. وذكرنا لو أن المشركين استجيب لهم، أو أن إنسان فاسق استجيب له، فما هي العلة في أمر الاستجابة؟ هل تكون الاستجابة هذه لأن الله يحبه؟ ذكرنا هذه المسألة، وأن الاستجابة قد تكون فتنة للعبد، أن الاستجابة قد تكون فتنة للعبد، في كلام مهم لشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله يجب مراجعته. وقفنا هذه المحاضرة أظن الرابعة أو الخامسة في الاستغاثة. قال الإمام: وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله. قوله هنا أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث أولا رواه الطبراني، ولكن الإسناد هنا فيه ابن لهيعة، فيه ابن لهيعة، وابن لهيعة إذا وجد في إسناد في غير العبادلة إنما يكون إسناد ضعيف، وهذا الإسناد ليس ممن رواه عن العبادلة كعبد الله بن وهب، كعبد الله بن المبارك. فإذا روى ابن لهيعة عن ابن المبارك، عبد الله بن مبارك، عبد الله بن وهب، فإنما يكون الإسناد صحيح، وليس هذا فيه، فهذا الإسناد إسناد ضعيف. وهنا هذه مسألة. المسألة الثانية: فإذا كان الإسناد ضعيف فلماذا الشيخ هنا يذكره؟ ذكرنا هذه المسألة هي أصل من أصول الكتب، فإن درج السلف وعلماء السلف على أن ذكر الأحاديث إذا كانت ضعيفة لا يستقل الحديث الضعيف بحكم ما، فلا يثبت حكما من حديث ضعيف، واضح؟ وإنما الحديث الضعيف إن ذكر إنما يذكر استئناسا لا احتجاجا. استئناسا يعني تبعا، لأن الباب ثبت فيه القرآن وثبت فيه السنة، فلا بأس أن يذكروا بعض الأسانيد التي يكون بها ضعف، لكن لا ترتقي إلى، لا تنزل إلى أن يكون الإسناد مثلا باطل أو منكر أو موضوع. لكن إذا ذكروا أحاديث فيها ضعف فهذه الأحاديث أولا ها إنما هي من باب الاستئناس. ده مفتاح في غاية الأهمية لطلبة العلم، لطلبة العلم للذين يقرؤون. فحينما تجد مثلا في بعض كتب الاعتقاد بعض الأحاديث الضعيفة، فكيف يحتجون بأحاديث ضعيفة في كتب معتقد؟ مفهوم الكلام؟ الجواب أولا إنما ذكروها استئناسا لا احتجاجا. ما معنى استئناسا لا احتجاجا؟ أي أن هذه المسألة التي ذكروا لها الحديث كالاستغاثة مثلا هنا، إنما الاستغاثة ثابتة بالكتاب وبالسنة الصحيحة بالله عز وجل. وهذا الحديث وإن كان فيه ضعف مفهوم، ولكن لا يستقل بحكم، وإنما هو تابع أيضا لإيه؟ لأمر النصوص الأخرى التي من القرآن والتي من السنة. واضح الكلام؟ اثنين، يبقى أول شيء إذا ذكرت أحاديث ضعيفة في كتب من كتب السلف، يبقى أول شيء لا يستقل بالحديث الضعيف بحكم، لأن الأحكام الشرعية فرع على صحة الدليل. الحكم الشرعي هذه قاعدة في غاية الأهمية. إذا كان في باب الجدال والمناظرة فإذا احتج الخصم بحكم ما فيقال بأن التأويل فرع عن التصحيح. التأويل يعني الاستدلال، فرع عن التصحيح يعني فرع عن تصحيح الحديث. فإذا كان الحديث ضعيفا لا تستقل به بحكم ضعيف، فهذا الحكم لا يثبت به شيء، لأنه أصلا مبني على الحديث، على حديث لا يثبت، وما بني على باطل فهو باطل. واضح الكلام كده؟ يبقى القاعدة إيه؟ أن التأويل فرع عن التصحيح، أو الاستدلال فرع عن صحة الدليل، أي حاجة من الاثنين اختارها. ماشي الكلام؟ الاستدلال فرع عن صحة الدليل. أنت بتثبت حكم، أولا إثباتك لهذا الحكم حكم تكليفي، فما هو الدليل الذي به أثبت هذا الحكم؟ أثبته بحديث فيه كذا وكذا. قلنا هذا الحديث لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، والاستدلال فرع عن صحة الدليل. ما معنى الاستدلال فرع عن صحة الدليل؟ أي لا يصح أن تستدل بحكم مبني على حديث ضعيف. معنى ذلك أننا نضع بدعة في الشرع. مفهوم الكلام؟ طيب، فإن قال لك مثلا ها هو الشيخ مثلا محمد بن عبد الوهاب بيقول بيذكر أحاديث ضعيف، ها هو الإمام، خد بالك دي شبهة قوية جدا، ها هو الإمام الذهبي في كتاب الكبائر يذكر أحاديث ضعيفة، ها هو اللالكائي، ها هو مثلا ابن بطة في كتب المعتقد يقول لك يذكر أحاديث ضعيفة. فأول شيء أنت رجل جاهل لا تفهم أصول العلم. لما؟ لأن هذه الأحاديث وإن كانت ضعيفة لا تستقل بحكم، وإنما هي تابعة لنصوص صحيحة في الكتاب والسنة. يعني لو أثبت مثلا الإمام اللالكائي بيذكر الصراط، بيذكر الميزان، بيذكر الحوض، فبيذكر مثلا إن أعطيناك الكوثر، ويذكر نصوص النبي في الصحيحين على إثبات حوض النبي عليه الصلاة والسلام، نسأل الله أن يجعلنا وارديه، ثم ذكر بعد ذلك أحاديث ضعيفة في الحوض، هل هذه الأحاديث تستقل بحكم الحول. يعني أخذنا هذا الأصل من أصول السنة الذي ينكره الخوارج أخذناه من أحاديث ضعيفة؟ الجواب لا، وإنما ذكروها استئناسا، بحيث أنك لو أخذت النصوص دي كلها وخرجتها من الكتاب لا يؤثر. لو خدتها كده على بعضها من الكتاب هذا لا يؤثر في الحكم شيء، لأن الحكم ثابت بالقرآن والسنة. فهمت يعني إيه استئناسا لا احتجاجا؟ أما أنت فتريد بهذا الحديث احتجاجا، فهمت الفرق بقى؟ ويثبت تبعا ما لم يثبت استقلالا، دي في غاية الأهمية. المسألة دي في غاية الأهمية، عاملة كده زي طفيت الحريق. عارف طفيت الحريق؟ تبقى متحاشى عندك سنة واثنين وثلاثة، لكن ممكن في لحظة تسوي حياتك. يبقى فهمت كده ليه كتب الحديث قد تذكر أحاديث ضعيفة؟ الجواب أول شيء أن هذا إيه؟ استئناسا لا احتجاجا، مفهوم؟ أما أنت فلا يجوز أن تستدل بحكم ما على حديث ضعيف ابتداء. يعني مثلا لو هنجي مثلا نتعبد بصلاة التسبيح، خلاص كده الكلام، فأنا بناقشك في حديث التسبيح بقول لك لكن الحديث ده ضعيف، خلاص يبقى ما بني على باطل فهو باطل، فصلاة التسبيح تكون على ذلك ايه؟ بدعة. لكن لو كان صلاة التسبيح مثلا ثابتة في البخاري ومسلم، وده ما حصلش، لو كانت كذلك ثم بعد ذلك ذكرنا حديث ضعيف، الجواب خلاص لا بأس بذلك، لأن هي أصلا الأحاديث الضعيفة دي لو شلتها لا تؤثر في الحكم. لكن أنت تريد أن تثبت حكم مبناه على حديث ضعيف، مبناه على حديث ضعيف، يبقى ما يصح لك. فإن قلت مثلا ها هو الذهبي في كتاب الكبائر، ها هو كذا، ها هو فلان فلان يذكر أحاديث ضعيف، فالجواب إن هؤلاء ذكروها استئناسا لا احتجاجا، لأن هذه الأحكام التي استدلوا بها على أحاديث ضعيفة، مفهوم، هذه استئناسا وليست احتجاجا، بحيث أنك لو أخذت هذه الأحاديث كلها وأخرجتها من الكتاب لا تؤثر في الحكم، لأن الحكم ثابت بالقرآن ثابت بالسنة الصحيحة. ولكن هذا إيه؟ دخل تبعا، هذا يدخل إيه؟ يدخل تبعا لا استقلالا. فرق كبير في علم الحديث ما بين التبع وما بين الاستقلال. التفسير الثاني لوجود بعض الأحاديث الضعيفة في الكتب أنه قد يكون عندك أنت مثلا ضعيفا، وعنده هو يكون ضعيفا ضعفا خفيفا، ولكن عنده أسانيد بها ضعف خفيف ارتقت عنده إلى أن يكون حسن لغيره. واضح الكلام؟ ارتقت عنده إلى أن يكون حسن لغيره، وهي عندك أنت ضعيف، مفهوم الكلام؟ يبقى هذا الأمر الثاني. يعني مثلا حينما تذكر في علم الحديث الشواهد والمتابعات، الشواهد والمتابعات، فيأتي مثلا الملاعين من العلمانيين، ماشية حتى يعني الحروف شبه بعض صح؟ هي ماشية، ملاعين من علمانيين حروف شبه بعض. يجي يقول لك مثلا انتوا بتقولوا البخاري البخاري البخاري، طيب ما هو البخاري ذكر هنا حديث فيه رجل ضعيف ضعفه الإمام أحمد وضعفه إسحاق بن راوي وضعفه يحيى بن معين، فازاي تحتج بايه؟ ضعفه أحمد ويحيى بن معين، يعني هو الواد ايه؟ ها ماشي في الجرح والتعديل يعني، يعني هو عايز الحق يعني، فاهم؟ ده هو بينكر السنة أصلا. فالجواب أولا وإن سلمنا تضعيف هؤلاء فيقال إن البخاري رحمه الله لم يقبل تضعيفهم لأنه جرحهم لهذا الراوي ليس بمفسر عند البخاري. صحيح كلام كده؟ الأجوبة دي في غاية الأهمية، ليس بمفسر عند البخاري. اثنين، إن البخاري لم يذكره استقلالا، لم يذكره. يعني إيه استقلالا؟ يعني عمل باب مثلا في باب مثلا في الصلاة، في الزكاة، في الحج، في البيوع، عمل باب. ثم البخاري يعمل إيه؟ يبدأ في الباب في الأحاديث التي يحتج بها بإسناده، بإسناده هو الصحيح. اثنين، ممكن يذكر إسنادا هو لا يرتضي، لكن في المتابعات مش في الأصول. فهمت يعني في المتابعات؟ اللي هو زي الايه، زي الحكم تبعا، كمثل كتب مثلا المعتقد، او كمثل الشيخ هنا لما ذكر حديث الاستغاثة فيه ضعف، لو شلت الحديث لا يؤثر في الحكم. فالبخاري ذكره في الاصول ولا في المتابعات؟ هي بتفرق. بتفرق. يعني مثلا كمثل ما ذكرت لك في الحوض، فيذكر مثلا حديث يحتج بإسناده وبه، ثم يذكر بعد ذلك حديث بإسناد قد لا يرتضي، لكن ذكره فين؟ في المتابعات، ليس في الأصول. كمثل مثلا مسلم، يبقى السؤال هنا هو ذكره في الأصول ولا ذكره في المتابعات؟ واضح كده المسألة؟ دي في غاية الأهمية. يعني لذلك مثلا يجي يقول لك واحد وادي رواية في صحيح البخاري، ما هو صحيح البخاري ده مش كله على بعضه كده، لا، ده فيه تفصيل. أين معلقات البخاري؟ هل هو من الأصول التي يحتج بها البخاري استقلالا؟ هل هي من المتابعات؟ مفهوم؟ يعني مثلا احنا بنتكلم في التوحيد، ايه اللي دخلنا في اصول الحديث؟ الشاهد، معلش انا تلاقيني بقلب كده وبرجع تاني. الشاهد، البخاري مثلا في كتاب الخلع يذكر حديث ثابت بن قيس بن شماس في الخلع، اتردين عليه حديقته؟ قال نعم. قال النبي عليه الصلاه والسلام فاقبل منها يا ثابت. يبقى ثابت كان موجود ولا لا؟ كان موجود، ثابت كان موجود، مش تعمل له خلع وهو نايم في بيته، يصحى الصبح ايوه مين حضرتك؟ تخلعت من مين؟ من مراتك. لا، مراتي نايمه جوه، انا مش جوه. دي لمت هدومها وراحت خلعتك، اتخلعت مسمار واتخلع. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال اقبل الحديقه يا ثابت. ففرق النبي بينهم، ففرق. لذلك الخلع فسخ، الخلع فسخ وليس بطلاق. طب ايه الفرق بين انه فسخ وليس بطلاق؟ انه لو طلقها مرتين، طلقها ورجعها وطلقها، خلاص كده الكلام، يبقى كده طلقها مرة ثانية. لو قبل ان تنتهي عدتها، قبل ان تنتهي العدة، راح مرجعها، هلا خلاص انا رجعتك، يبقى كده فضله طلقة واحدة. حصل مشكلة، قال لها أنا خلعتك، خلاص كده؟ تقول له خلعني، قال لها خلاص خلعتك، أنا كنت مديكي مش عارف إيه ومديكي إيه، هاتيهم. تقول له الدهب بتاعك أهو، والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خلعها ولا لا؟ عدتها حيضة واحدة، حيضة واحدة. طيب بعد انتهاء الحيضة حبوا يرجعوا لبعض تاني، لو الفسخ طلاق ما ينفعش، صح ولا لا؟ ما ينفعش، خلاص بقى التالت. لكن لو كان الخلع فسخ ليس بطلاق، فراق ليس بطلاق، ينفع يردها؟ مش يردها، ينفع يتزوجها؟ ها، قبل ان تتزوج رجل اخر او يدخل بها، القصة اللي هي في الطلاق الثلاث، ينفع؟ الجواب ينفع، يتزوجها بمهر جديد وباذنها وولي، ينفع. مش شرط بقى تكون اتجوزت ودخل بيها، لا مش شرط. ده فين؟ ده في الطلاق ثلاثة. فهمت الفرق بين الخلع فسخ والطلاق؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام فرق بينهم. بص بقى البخاري عمل ايه. اللي هو بيحتج بيها اللي بيقول لك ان الخلع طلاق. قال البخاري في حديث ابن عباس برضو قال وتوبع أزهر، ومن رواية أزهر ابن جميل عن ابن عباس قال خذ الحديقة وطلقها تطليق. مش في البخاري دي؟ انت لو كتبت الشيخ جوجل هيطلع لك بخاري، هيطلع لك اكتب كده خذ الحديقة وطلقها تطليقة، هتلاقي الشيخ جوجل مطلع لك البخاري، او اكتبها في المكتبة الشاملة كده مطلعها لك، او اكتبها عندك في مش عارف الايه البحث اللي هيطلعها لك، مفهوم؟ فتروح انت طالع روى البخاري مش عارف ايه والحديث رقم 1000 وبتاع والى اخره، ورواه البخاري طلقها تطليق على ما جهل اللي بتقوله مش عارف ايه. بص بقى البخاري عمل ايه، البخاري راح قال ايه، وهذه من رواية ازهر ابن جميل عن ابن عباس وهو لا يتابع وراء ابن عباس، لا يتابع يعني رواية أزهر بن جميل عن ابن عباس إيه؟ ضعيف. وهو لا يتابع، لا يتابع يعني لا تتبع أزهر بن جميل عن ابن عباس. خلاص كده الكلام، آدي رواية إيه؟ وطلقها، وطلقها تطليقه. خلاص كده، اللي بيجي الدكتور بتاع الحديث الصبح ده مش عارف الساعة 8 في إذاعة القرآن اسمه ايه مش فاكر ايه، لا لا مش دقيق ايه مش عارف اسمه ايه، بيطلع كده بيقول حديث بيروح مفسره، وهو شيخ في الصوفية هو، مفهوم؟ فراح جاي راح مش راح قال وروى البخاري وراح قال خذ الحديقة وطلقها تطليق. ايوه محمد عمر هاشم، احمد عمر هاشم ده في الطريقه النقشبنديه. واضح الكلام كده، فخذ الحديقه وطلقها تطليق. البخاري نفسه قال ايه، وهذه من روايه ازهر بن جميل وهو لا يتابع، فهم؟ يبقى دي في المتابعات ولا في الاصول؟ ده حتى نفسه البخاري راح مبين لك العله بتاعتها، صح الكلام كده؟ يبقى فهمت ايه الفرق بين المتابعات والشواهد والاصول والاستئناس والاحتجاج؟ دي اصول الكتب، دي اصول العلم. يعني الخلع علم، صح؟ الخلع، الكلام في الخلع ده علم، ده اسمه اصول العلم، دي اصول الكتب. هنتكلم في الاستغاثة الحديث ده مثلا، ده علم، لكن كون انك تفهم الحديث ده ضعيف، طب وليه الإمام دخله في الكتاب وليه هو ضعيف، طب وإذا كان ضعيف فعم احتج به ليه، طب هو احتجاج استئناس، دي أصول العلم، أصول الكتب. تعال بقى معايا في الحديث بعد إيه ملفينا شوية كده في رياض الحديث. قال إنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، منافق يؤذي المؤمنين. كلمة المنافق أصل النفاق من اليربوع الذي يصنع نفق، الذي يصنع نفق لمدخل وليه ولمخرج. فالنفاق من ايه؟ من فعل نفق، انه يدخل من باب ويخرج من باب، يعني ليه مدخل بخلاف مخرجه، مدخله بخلاف مخرجه، هذا هو الايه المنافق لغة. لذلك التعريفات اللغوية تكون قريبة من التعريفات الشرعية. مثلا ايه، فاكرين امبارح لما اتكلمنا عن الاسماء وينقلها الشرع، ها هو ده النبي عليه الصلاه والسلام مثلا في صحيح الامام البخاري قال ان مثل المنافق كمثل الشاة يغدو الى هؤلاء مره والى هؤلاء مره. اذا ليه مدخل وليه وليه مخرج، فهذا هو المنافق. النفاق قسمان: نفاق عقدي، وهو الذي تعارف عليه علماء المعتقد متأخرا باسم الزندقة. يقال فلان صاحب زندقة أو فلان زنديق، بمعنى أنه يبطن الكفر وبغض الإسلام وبغض الدين والسنة وأهلها، ويظهر المحبة والإسلام له. هذا هو الإيه؟ المنافق نفاقا عقديا. قال شيخ الإسلام في درء تعارض العقل والنقل: وتعارف المتأخرون على أنه يسمى بالزندقة. بالزندقة، واضح الكلام؟ وهذا هو نفاق الكفر عياذا بالله، هذا نفاق، نفاق الكفر. المنافق الله عز وجل قال: والله مخرج ما كنتم تكتمون. فلا بد وأن يظهر على فلتات وجهه وعلى فلتات لسانه، كما يقال بأن الألسنة مغارف القلوب. الألسنة مغارف، مغارف القلب. اللي في القلب زي المغرفة كده، مغرفة كده بتروح ضربها في الحلة طلعت كبدة، يبقى الحالة دي فيها ايه؟ الحالة دي فيها كبدة، صح كده؟ روح تحاضر كده وطلعت فول، يبقى الحلة فيها بليلة؟ ها؟ فيها فول، صح الكلام كده؟ كذلك لما تشوف مثلا مجرم من المجرمين من الأعلمين، لازم يطلع على لسانه فلاتات، ولو كان يظهر الإسلام والدين ومش عارف ايه والكلام، لازم يظهر على فلاتات لسانه، لازم. وإذا ذكر الله وحده أعطاك علامة، أعطاك علامة، اشمأزت، اشمأزت. يعني مثلا يجي واحد زي القذر المجرم العلماني عمرو أديب ده، الحكومة مشكورا قال النائب العام إن هم ماشيين في مسألة منع المواقع الإباحية من مصر، مجرد الإعلان جزاهم الله خير. مفهوم الكلام كده؟ فيجي واحد مجرم زي ده راح جايب الإعلان، طب ها، طب ما هو ده محتاج مصاريف يا جماعة، محتاج مصاريف. قال لا، طب ما احنا بنحط فلوس في حاجات كتيرة ملهاش لازمة، هي دي اللي محتاجة مصاريف؟ يعني هي جات على دي اللي محتاجة مصاريف؟ لازم ايه؟ لازم، لازم يطلع ويتكلم، لازم، مش هينفع يسكت. والله مخرج، مخرج دليل على ان افعال العباد، والله مخرج ما كنتم تكتمون، لازم. واذا ذكر الله وحده اشمئزت، يشمئز. اخرجوا آل لوط من قريتكم، ايه العله؟ ايه المشكله بتاعتهم؟ عملوا ايه؟ الناس طهره، انهم اناس يتطهرون، صح الكلام كده؟ فالنفاق العقدي هو الذي يسمى وتعارف عليه أهل العلم باسم الزندقة، باسم الزندقة، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا نفاق الكفر الذي عليه مات لعنه الله عبد الله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين، الذي كان يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام، واضح هذا؟ وقيل أنه هو صاحب هذا الحديث، منافق يؤذي المؤمنين، بل كان يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي قال: ليخرجن الأعز منها الأذل، يقصد نفسه الأعز والنبي الأذل، قبحه الله. ومات وكفره رب العالمين في قرآن يتلى إلى أن يرفعه الله: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره، ولا تصلي على أحد منهم. خد بالك من الآية، أنت سمعتها وقرأتها كتير بس فهمها معايا شوية: ولا تصلي عليه. اداله حكم عام، العبرة بخصوص السبب، العلة، إن أي واحد منافق مثله لا تصلي عليه، مش هو فقط، حتى لا يكون الحكم خاص بي، لا. ولا تصلي على أحد منهم مات، منهم منهم، الضمير عائد على المنافقين، على المنافقين. وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر في آخر عمره بأسمائهم، وسماهم لحذيفة، وكان عمر لا يصلي على أحد حتى يصلي عليه حذيفة. واضح الكلام هذا؟ فهنا الـ يعطيك حكم أصولي في غاية الأهمية، أن عند استفتاء مسألة ما ينبغي أن تعطي الإيه؟ تعطي العلة لأنها أعم. يعني لما جاء أقوام من اليمن يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عن أسماء أشياء من الخمر، النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ هل تسكر؟ قالوا نعم، قال كل مسكر خمر. ما قال لهمش إيه؟ ما تشربوش دول، لأنه لو قال لهم ما تشربوش دول، الله، طب ما الأسماء بتحدث، هيجوا يسألوا تاني خلاص، ويروح وبعد سنتين ثلاثة حاجة طلعت جديدة يجي يسألوا تاني. لا، النبي عليه الصلاة والسلام أعطاهم الإيه؟ العلة. وده دليل على أن المعلم يعلم الأصل، صحيح، كي يرتب الطالب على العلة بعد ذلك. دليل على أن الشيخ يعلم الأصل، ما ادهمش حكم فرعي. خد بالك، ده هو دراسة الأصول، ما ادهمش حكم فرعي. حكم فرعي يعني ايه؟ يعني الحكم يستقل بذات الشيء. الأسماء دي دول لا ما ينفعش، طب حصل حاجة تاني تعالولي، ويقولوا أسماء واحد واثنين طب تعالولي، زي الطلاب الذين تربوا وربوهم شيوخهم على فتاوي. فتلاقي مثلا الطالب يروح يشتري كتاب، يشتري يقول لك فتاوي الشيخ الفلان، فتوى الشيخ الفلان، فتوى الشيخ كذا، فهو يتعلم ويعلمه على الفرعيات. هذا لا يكون بعد ذلك أبدا لا طالب علم، بل هو عام مثقف عنده تثقيف، لا يكون طالب علم ولا يكون بعد ذلك عالما ينفع أمته. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام، شوف في القرآن اهو، القرآن يعلم النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه علمه الإيه؟ الأصل، العلة. ولا تصلي على أحد منهم، ما قال ولا تصلي عليه، فالقرآن علم النبي الأصل، صحيح الكلام، والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم الصحابة الأصل. قال أيسكر؟ قالوا نعم، قال كل مسكر الخمر. يبقى أداهم الإيه؟ العلة. هم هناك بقى بعد 10، 20، 50، 100 سنة طلع أي أسماء يعرفوا يا جماعة دي بتسكر، خلاص، ما هو خدوا الايه؟ ما هو خدوا العلة. صح الكلام كده ولا لا؟ افهم، فالقرآن الله عز وجل يعلم النبي عليه الصلاة والسلام الايه؟ العلم أمره بأصله، والنبي عليه الصلاة والسلام أخذ هذا يعلم الصحابة، والصحابة صاروا يعلمون ذلك. فهمت كده؟ ولا تصلي على أحد منهم، لأنه لو قال ولا تصلي عليه لظن النبي عليه الصلاة والسلام كان الحكم خاص بمين؟ بعبد الله بن أبي بن سلول. لكن لما قال منهم يبقى العبرة هنا إيه؟ ولا تصلي على أحد، نكرة في السياق النفي. دي الآية دي يا ابني كتاب أصول لوحده، دي الآية دي لوحدها كتاب أصول لوحده. ولا نهي، صحيح كده كلام؟ تصل فعل، ولا تصل فعل، الأفعال نكرات، نكرة في سياق النهي تفيد العموم. على أحد أدي نكرة تاني، وإذا جاءت النكرة تلو النكرة تفيد تأكيد النهي. واضح؟ يعني مثلا إيه؟ قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. لن ينفعكم الفرار، أدي لنا ينفي وأدي ينفعكم. ولا تصلي على أحد منهم مات، منهم ما قال عليه، مفهوم؟ يبقى هنا العموم، ولا تصلي على أحد نكرة في سياق النهي تفيد العموم، لكن العموم هنا إيه؟ ما قال ولا تصلي، لأن هذا سيفهم منه عموم اللفظ إن ما تصليش على حد، فهذا يدخل فيه الصحابة، يبقى مش العبرة هنا بعموم اللفظ. ولا قال ولا تصلي عليه حتى لا يقال بأن هذا خاص قضية عين، وإنما بيّن العلة ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. صح الكلام كده؟ ولا تقم على قبره، وهذا دليل على أن الكافر لا تتبع جنازته، لأنه قال ولا تقم على قبره، لا يجوز أن تتبع إيه؟ لا يجوز أن تتبع جنازته ولا تقم على قبره. يبقى هنا العلة في أمر مين؟ أمر المنافقين. طيب ما لماذا؟ قال إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون، وهذا دليل على أن الفسق ينقسم إلى كفر، واضح، وينقسم إلى كفر دون كفر. الفسق قد يكون كفرا أكبر لأنه خروج عن الشريعة، وقد يكون الفسق يعني ما دون الكفر الأكبر من المعاصي من الكبائر أو من الصغائر. أنتوا معايا؟ حس إن أنتوا رحتوا مني كده، رحت مني شيخ أحمد صح؟ يبقى فهمنا كده؟ يبقى هذا في النفاق الايه؟ النفاق العقدي، النفاق العقدي. هذا النفاق العقدي هو النفاق الايه؟ هو النفاق الكفر عياذا بالله. لكن هناك النفاق الذي هو كبيرة لكن لا يرتقي إلى أن يكون كفرا أكبر. الحديث آية، عارف يعني آية؟ علامة. آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، صحيح، وإذا عاهد غدر، وفي رواية وإذا خاصم فجر. خلاص كده. طيب كل هذه الأمور إيه؟ معاصي، لكن لا ترتقي أن تكون كفرا عياذا بالله، إلا عند الخوارج الذين يجعلون الشيء لا ينقسم، النفاق لا ينقسم، الظلم لا ينقسم، الفسق لا ينقسم، المعصية لا تنقسم، وإنما هي واحدة فقط، دخول لا خروج، كل من دخل النار لا يخرج منها لأنه كافر، يكون مخلدا فيها أبد الآبدين. واضح الكلام كده؟ وهنا مسألة في غاية الأهمية، النفاق قد تحمل الآية التي نزلت في منافق نفاق الاعتقاد، فتستدل بها على علامة على منافق ولكن لا يبطن الكفر، هو مسلم، ولكن هذه علامة من علامات النفاق، فأخذ العلامة ولم يأخذ أصل النفاق من عندهم. يعني مثلا من علامات المنافقين: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. العلامات دي تشترك مع المنافق نفاق عقدي الذي أصلا يبطن الكفر، ولكن هناك موحد يحب الله ورسوله والقرآن والسنة، مفهوم، ولكن عنده هذه المعاصي، فهنا تحمل هذه المعاصي على النفاق الايه؟ الأصغر لا الأكبر. إذا اشتركت مع هذا وذاك، لكن الأول عنده أصل النفاق العقدي، زي مثلا امرأة متبرجة مسلمة وامرأة متبرجة نصرانية، اشترك في ايه؟ في التبرج. تقول دي كفرة زيها؟ لا. وصلت المسألة؟ فهنا مسألة: لو حدث لإنسان كسل في الصلاة، كسل، خد بالك، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا إلى الصلاة عبد الله بن أبي سلول كان بيصلي ورا النبي، لكن خد بالك ما صلوش، لا ده إيه؟ قاموا إلى الصلاة. فمن علامات النفاق الكسل في الطاعة، فلو قلت لي الآية دي نزل في المنافق عقدي أقول لك الإيه؟ ها؟ أيوة أيوة، فرق بين إنزال العلة وإنزال الحكم، صح كده؟ لأن هذه الأمارة هذه العلامة، وإن كنت أنت ليس فيك أصل النفاق العقدي ولكن اشتركت إيه؟ اشتركت معهم كالمتبرجة. ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. هل المتبرجة كافرة كالنساء الجاهليات قبل النبي صلى الله عليه وسلم، قبل الإسلام؟ الجواب لا. فلا يستلزم الاشتراك في الشيء أن يأخذ حكم ذاك الشيء، ما يستلزمش أبدا. افهم المسألة كويس جدا، لا يستلزم الاشتراك في الشيء أن تأخذ حكم ذاك الشيء. يعني مثلا واحد كافر عامل قصة فلانية، جه واحد مسلم راح عامل قصة فلانية، تقول له انت كافر زي ده؟ لا، لا يستلزم انه اشترك معه في شيء ان له حكمه. لا، فهمت كده الكلام؟ لذلك ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الاولى، الجاهلية الاولى. لذلك افحكم الجاهلية يبغون، فاحتجوا قال الحكم غير ما انزل الله، كفر اكبر مخرج من الملة على الاطلاق بهذه الايه. كنا طيب، ولا تبرج الجاهليه الاولى، التبرج يكون كفر برضو؟ الجواب لا. الزنا كان في الجاهليه وزنا يقع في الاسلام من مسلمين، ايكون كافرا؟ الجواب لا يستلزم من الاشتراك بالشيء ها الاشتراك في حكم ذاك الشيء، انك امرؤ فيك جاهليه، صح كده؟ أربع من أمتي من أمر الجاهلية، أهو من أمر الجاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية. هل كفره النبي عليه الصلاة والسلام بذلك؟ يبقى لا يستلزم الاشتراك في شيء أن يكون لك حكم ذاك الشيء. فهمت الكلام كده؟ يبقى هذا الكلام تكلمنا أولا بحث حديثي، ثم تكلمنا في مسألة المنافق. قال أنه كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام منافق يؤذي المؤمنين. ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. فأذية المؤمنين نفاق عياذا بالله، فقد يكون صاحبها فيه نفاق عقدي، فيه نفاق عقدي، وقد يكون صاحبها فيه نفاق ها الأصغر الذي هو دون الكفر عياذا بالله. لكن أذية المؤمنين كبيرة، أذية المؤمنين كبيرة. فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بعضهم في بعض الروايات أنه أبو بكر رضي الله عنه، قال قوموا بنا نستغيث برسول الله. من هذا المنافق. إذن معنى ذلك أنهم علموا أنه منافق، صحيح الكلام؟ مع أن المنافق الذي يضمر الكفر، نفاق العقدي يضمن الكفر، وهنا عبد الله بن أبي بن سلول، مع أن المنافق العقدي الذي يضمن الكفر ويظهر الإسلام، لكن مع ذلك أبى الله إلا أن يظهر نفاقه أمام الصحابة. لذلك أبو بكر عينوا بإيه؟ بالنفاق. مفهوم؟ لذلك في غزوة أحد وهم خارجون رجع عبد الله بن أبي بن سلول بثلاثمائة شخص، شوف الفتنة الكبيرة، رجع بثلاثمائة شخص يظن إيه؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام خلاص إحنا ثلاثمائة شخص يبقى كده إيه؟ ستكسر شوكة مين؟ شوكة الإسلام. وكان يؤز المشركين على النبي عليه الصلاة والسلام، لذا سماهم رب العالمين إخوانهم، إذ يقول المنافقون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب، لإخوانهم فسماهم إيه؟ إخوان، نسأل الله السلامة والعافية.